لذلك ذهب طائفة من العلماء من السلف ومن الخلف أيضا إلى أن الصور جميعا محرمة، لهذا صارت الأقوال أقوال في الصور متعددة، لكن جماعها إلى أربعة أقوال. منهم من يحرم ما لها ظل ويبيح ما ليس لها ظل من الكائنات الحية، يعني من ذوات الروح. ومن أهل العلم من يحرم ما له ظل وما ليس له ظل إذا كان المصور ذا روح، هذا الثاني. ومنهم من يحرم الجميع اللي له ظل ولما له ظل وكل ما فيه حياة من الشجر وغيره. والرابع وهو قول شاذ لكنه قول لبعضهم، أن الصور إذا انتفت معها خشية العبادة أو المضاهات فإنه لا بأس باستعمالها، ويكون التحريم على الصانع لها، يعني التفريق ما بين الصانع والمستعمل. وهذا طبعا قول شاذ ضعيف وإن كان قال به بعضهم. والقول الذي عليه العمل هو ما اختاره ابن عباس رضي الله عنهما من أن تصوير ذوات الأرواح ممتنع، وبيعها أيضا لا يجوز، وثمنها حرام، وتصوير ما لا روح فيه كالشجر ونحوه فلا بأس به. وذلك لأن جبريل عليه السلام لما تأخر أو لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل وجود الصورة، قال مر بالرأس فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. هذا يدل على أن وجود الأشجار ونحوها لا بأس منه في الصور، إلى أدلة كثيرة في المسألة معروفة لديكم. نعم كيف؟ إيه يعني بمعنى اللي على جدار هذه ما لها ظل، اللي على زولية أو على ستارة هذه ليس لها ظل، اللي مجسمة لها يد وكذا هذه اللي يقال لها ظل، يعني التماثيل. نعم كيف هو شون بعدين يعني المجسم يعني. ها؟ المجسم أما بعدين يعني اللي عاد فيها هو اللي بعد ثالث، لكن هل اللي على جدار تصير بعدين؟ ها؟ لكن هل هي بعدين؟ أنا أقول حنا ندخل عاد في بحث رياضي، هل هذا بعدين ولا لا؟ هل الظل هو الملازم ظلام الشيء؟ هو يعني أنك إذا وضعتها في الشمس هل لها ظل؟ يخرج للصورة ظل لها؟ أنت إذا وقفت في الشمس ما تشوف ظلك على هيئتك؟ هذا إذا وضعته هل له ظل أو لا؟ هذه المجسمة. فإذا وضعتها في الشمس وصار لها ظل هذا يقال لها ما لها ظل، ما له ظل. وإذا كانت صورة في جدار أو في ستر أو في ورق أو رسم إلى آخره هذا يقال ليس لها ظل. طيب وش تستدل به على إيش؟ معنى التحريم إلا واضح. نعم ما ليس له واضح، أقول هذا استدلال صحيح. نعم لا ليس من التصوير، تحنيط يمنع منه لأجل معنى آخر لكن ليس صورة. نبي حنط مثلا غزال أو بيحنط إيش طير أو نحو ذلك بيضع في بيته أو يشتريه محنطا، هذا ليس صورة، وإن كان بعض أهل العلم عده صورة لكن هو ليس صورة لأن هذا حي، لكن أبقي على صورته حيا وليس فيه مضاهاة. لكن يمنع منه سدا لذريعة التمائم، سدا لذريعة الشرك والاعتقاد فيه، واتخاذ الصور أيضا سدا لذريعة اتخاذ الصور المجسمة على هيئة الغزلان أو الطيور، لكن ليس لأجل أنها صورة، بمعنى أنها لا يمنع دخول الملائكة لأنه ليس صورة، لكن يمنع منه سدا لذرائع مختلفة. نعم لما هذا مهانة إذا كانت غير مقصودة لذاتها وكانت مهانة غير مكرمة الصور هذا لا بأس به، مثل الصور على الفرش على الفرش وكذا اللي تمشي عليها هذه سهل فيها السلف كما في المصنفات، فإذا كانت الصورة غير مقصودة، يعني ما اشتريت مجلة لأن فيها صورة فلان، فهذه يعني إبقاءها لا بأس به لأنها غير مقصودة تبع لغيرها. أنت قصدت الكلام وأتت هذه تبع، من استطاع أن يطمس الصور هذه جميعا فهذا هو الأصل، ومن اتسع عليه هذا لكن كل هذا بشرط لا تكون مقصودة. إذا قصد الصورة حرام، يعني شاري مجلة عشان صورة احتفظها في بيته ما يجوز لها. نعم. باب تحريم التجارة بالخمر. فقال جابر رضي الله تعالى عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة بالخمر. باب إثم من باع حرا. حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجرا. باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعيرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالرفدة. قوله باب تحريم التجارة في الخمر، هذا واضح، فإن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والخمر ملعونة وملعون فيها البائع والمشتري. التجارة في الخمر وهو ما يشرب من المسكر الذي يسكر العقل ويغطيه من أي أنواع كانت، سواء كان من التمر والزبيب أو من غيرهما، إذا كان يسكر فهو خمر، كل ما أسكر فهو خمر، كل ما غطى العقل عن عقله للأشياء فهو خمر، سواء أكان مما يصنع في وقت النبوة أم لا، خلافا لفقهاء الحنفية رحمهم الله الذين قالوا إنه يقتصر في ذلك على ما كان في عصر النبوة، وأما صنع الخمر من غير التمر والزبيب فإنه لا يعد خمرا ولو أسكر كثيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال أيضا: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. والأحاديث في ذلك كثيرة. فإذا حرم الله جل وعلا شيئا حرم ثمن، لا شك أن الخمر من الكبائر، فبيعها وشراؤها لا شك أن ذلك مما يلعن صاحبه، وهو أيضا من الكبائر. فمن باع خمرا أو اشتراها ولو لغيره فإنه ملعون، وتجارة محرمة وهي من الكبائر والعياذ بالله. قال باب إثم من باع حرا. بيع الحر يكون عن طريق أخذه من أهله وأسره ثم يباع، وهذا كان يحصل في الزمن الأول والأزمان القريبة، بأنه يرى شخص مثلا شديد وليس عليه علامة الحرية في شكله أو في أصله وليس بمعروف، فيؤخذ ويباع في بلد أخرى على أنه عبد. فمن باع حرا فأكل ثمنه فالنبي عليه الصلاة والسلام خصمه يوم القيامة، لأن استرقاق الأحرار كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. كذلك يدخل في الإثم من اشترى من لا يغلب على ظنه أنه حر، من لا يغلب على ظنه أنه عبد، يعني من غلب على ظنه أن هذا حر أو شك في المسألة فلا يجوز له أن يشتريه. وكان في الزمن القريب يسرق نساء يؤخذ ويؤسر رجال وشباب صغار من بعض البلاد المجاورة أو من بلاد أفريقيا أو نحو ذلك ويجلبون على أنهم عبيد ويباعون، هذا من قديم موجود. ولهذا في العصر الإسلامي اشترطت شروط ووثق بيع العبيد بصكوك، وأن تكون الصكوك موثقة، يعني معلوم أن هذا عبد وأن أصله كذلك إلى آخره، يعني أنه لا زال رقيقا. هناك قصة حدثت لأحد أهل العلم في هذه البلاد، وهو أنه عرضت عليه امرأة شابة جميلة، ولما استبرأها بعد حيضة استبرأها وأرادها ولم يدخل عليها قبل ذلك، فقالت إني حرة، فتوقف وسألها ممن أنت؟ قالت أنا من اليمن. من أبوك؟ قالت أنا فلانة بنت فلان الفلاني، وأبي في اليمن يسكن وهو من قبيلة كذا وكذا، وهؤلاء أناس أتوا في الليل ودخلوا بيتنا ثم أخذوني، ولا أدري إلى أين أخذوني حتى أتيت إلى هذه البلد إلى جدة. فتوقف عنها وقال لأهله أكرموها، ثم أرسل بالاسم مع أناس إلى اليمن حتى تبين له أنها صادقة وأن أباها فقدها وأنهم يبحثون عنها إلى آخره. فلما وصله الخبر حملها بهدايا كثيرة وعظيمة، وكان من الأغنياء ومن أهل العلم رحمه الله، وأرسلها إلى أهلها. المقصود من هذا أن هذا تبع لقاعدة، وهو أن الشيء إذا وصل إليك بطريق مشكوك فيه لا يعني أنه مباح. إذا وصل إليك إلى طريق مشكوك فيه لا تقول كما يقول الجاهل أنا عندي بس هذا اللي بين يدي، هذا باعني هذا الشيء فإثم عليك. طيب أنت شاك أن هذا مشروق، تشك أن هذا يغلب على ظنك، يعني شك اللي فيه غلبت على ظن أن هذا ليس بحر، أن هذا ليس بعبد بل حر، فكيف يشترى؟ ولهذا لا يشترى مثل الرقيق إلا من موثوق. الآن في بعض البلاد اللي فيها تكفير يعني بعتق الرقبة مثل موريتانيا وغيره، قد يتصدى أو غيرها قد يتصدى لأخذ الثمن للاعتاق من ليس بأهل، من ليس بثقة، من ليس بذي ديانة، يقول هات وأنا أعتق، وهو لا يعتق أحدا، أو يأتي بشخص يقول هذا رقيق وأنا سأعتقه، من أشتريه من أهله وأعتقه فيعطى أو نحو ذلك. وهذه مسائل الآن، مسائل الرقيق قلت جدا، فينبغي ألا يتوسع في هذا الباب ويرى المرء أنه يخلص من الكفارة بعتق رقبة في من يوكل أي شخص بهذا، أعتق لي في موريتانيا ولا أعتق لي في بلد كذا إلى آخره، ويعتق رقبة ويظن أنه يخلص من الكفارة. لا، لابد أن يغلب على ظنه أن الرقيق موجود، العبد موجود، وأن المال وقع عتقا لرقبة بأن يكون المال في يد ثقة من أهل العلم أو من أهل الديانة، ممن يعرف الرقيق ويعرف أماكنهم وكيف يعتقوا. إذن بيع الحر كبيرة من الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت أنه خصم من باع حرا فأكل ثمنه، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نعم. كيف الرقيق سبحان الله؟ هذا تراجع الفقه، هذا طويل. أصل الرق من يحصل بشيئين، إما بحرب وعسر فيكون رقيقا، المشرك كافر اليهودي النصراني يكون رقيقا بذلك، أو بالتسلسل، يعني هو رقيق لأن أمه رقيقة أو لأن أمه لأن أمه وأباه رقيقين. تعرف أن الرجل الحر لو نكح أمة غيره فأتت بولد فالولد رقيق يملكه صاحب الأمة، وهكذا يعني في طرق معلومة في الفقه. المقصود أن التسلسل يكون الأب والأم رقيقين، وتكون الأم رقيقة والأب ليس والوالد ليس سيدها إنما شخص آخر نكاح وأشبه ذلك. النكاح الرقيق غير نكاح الأمة غير ملك الأمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني ينكح أمة غيره. فهذا ما يجوز إلا بشرطين: أن لا يستطيع الطول، لا يستطيع ثمن نكاح حرة، والثاني أن يخشى العنت كما قال في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم. فإذا كان لا يجد طولا يخشى الوقوع في الزنا فله أن ينكح أمة غيره، لكن الولد يصبح رقيقا. هذا وجه. الثاني التسلسل، لكن الآن الموجودون من الرقيق يكون معه صك معروف، صك يثبته القاضي عندهم أن هذا أبو فلان أبو فلان إلى آخره. يتسلسل أن الرق ثابت، ما خرج عن الرق، تسلسل 200 300 سنة 400 500 سنة. ولهذا الرق يقابله العتق، العتق مشروع ومأمور به، لكن الرق ليس مأمورا به، الاسترقاق ليس مأمورا به. الاسترقاق حالة واقعة لا بد منها، أسر كفار، فالرق تبع للكفر، الاسترقاق لأجل الدين لأجل الكفر. نهدل ما شاء الله. نعم. باعة وموجود الآن، يعني باع على أنه رقيق، لكن هو اشتري على أنه رقيق ولا على أنه خادم. رقيق يعني له أحكام العبد عند سيده، جميع الأحكام، إلى أن هذه موجودة في بعض البلاد، أن الرجل يبيع ولده، وهو جائز في بعض أقوال الفقهاء عند الحنفية وغيرهم، لقوله: وإن ولدكم من كسبكم، فيجعلونه من أنواع الكسب التي يجوز بيعها، لكن هذا باطل، والولد حر تبع لوالده وأمه ولأمه وأبيه، ما يجوز أحد أن يبيع حرا. هذا يتثبت منه إذا كان صادقا، يتثبت منه، خاصة إذا كان من جهة الأفغان أو من جهة هذه، هو قد يكون القول موجودا هناك بجواز بيع الولد. هذا ما أهل هالبلاد ما يبيعون عياله، ولا فيه قول أصلا، ولا أحد يعرف هذا القول فيه. إذا كان من هالبلاد أصلا، وأبوه من هالبلاد وجده من هالبلاد، ما يصدق فيها. ما في أحد يبيع ولده، في عربي حر يبيع ولده. باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نفيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبيرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير والشاة بالشاتين لا جب. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: جاء كان في السبي صفية فصارت إلى لحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع الرقيق. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبر ابن محيرين أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فأحب الأدمان فكيف ترى في العزل؟ فقال وإنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. بيع الحيوان بالحيوان يعني بزيادة أو نسيئة كذلك العبد هذا كله لا بأس به لأن علة الربا لا تجري في الحيوان على الصحيح ولا في النفس يعني في الرقيق والعبد. ولهذا ذكر لك ما ذكر رحمه الله من أقوال السلف في حكم هذه المسألة وذكر لك قصة حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى أو عوض عن صفية فصفية صارت من قسم دحية الكلبي يعني في غزوة خيبر والنبي عليه الصلاة والسلام عوض دحية عنها بسبعة رؤوس فدل على أن المفاضلة في العبيد أو في الحيوان أنه لا بأس به وذلك لعدم جريان علة الربا في الحيوان والعبيد وهذا واضح. نعم اللي بعده إيش باب إيش إيش فيه الحديث إيش فيه فيه الكلام عن العزل. بيع الرقيق واضح يعني أن المرء إذا استرقى فيبيع لأنه ملك له إذا استقر ملك الرقيق له فهو من جنس ملكه لبيت وعصا ودابة. الرقيق من هذه الجهة من جهة البيع والتملك كأي شيء يتملك آخر في طريقة التملك وفي استخدامه وفي بيعه وفي الانتفاع منه واستثماره كل هذا الباب واحد. كما يبيع بعيرا فكما يبيع بعيرا يبيع عبدا ولا تقول كما قال بعض الجهلة أن هذا مساواة للإنسان بالحيوان لا. ومن حيث التملك والتصرف له أحكام ما يملك لكن لا من جهة الإكرام ولا من جهة الحمل عليه. فالشريعة جاءت بعتق الرقاب وحضت على ذلك في كل مناسبة في الكفارات كلها فيها عتق أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال عتق رقبة وللشريعة حبت على ذلك. فالشريعة وسعت باب العتق ليقل باب الاسترقاء هذا أصل الشريعة. والشريعة لم تأتي بالتوسع في باب الاسترقاء بل أتت بالتوسع في باب الاعتاق ليقل باب الاسترقاء. وما ذكر من أصل بيع الرقيق هذا ثابت معروف ولا بأس به وجائز تعاطيه وكما ذكرت لك الرقيق كأي سلعة. ما ذكره من الكلام عن العزل. العزل هو أن معروف وهو أن يعزل ماءه عن رحم المرأة أن يعزل ماءه عن رحم المرأة. وقد يكون العزل بالإلقاء خارجا أو بتحشية فرج المرأة بما يمنع نفوذ الماء إلى مجاري الحبل. والعزل جاء في هذا الحديث المعروف وكذلك جاء فيها حديث بأن العزل لا بأس به وأنه لا يرد من قدر الله شيئا. لو أراد الله جل وعلا خلق النسمة لا أراد أن تلقى هذه النطفة في رحم المرأة حتى يكون منها الحبل لكن هو سبب من الأسباب، وهذا السبب جائز. وإذا تبين ذلك فأصل العزل جائز، وقد يلحق به أشياء في حكمه. ولهذا اختلف العلماء في مسألة الحبوب هذه اللي هي المانعة للحمل، هل تجوز أم لا تجوز أم يفصل في ذلك. والقول المشهور في ذلك التفصيل، إذا كانت المرأة لها حاجة بها والرجل له حاجة بتأخير الولد فلا بأس بذلك، وإذا لم يكن ثم حاجة فلا تصلح، لأن المقصود من النكاح الاتيان بالولد وتكثير هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد المفاخرة كما قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا القول الثالث اللي فيه التفصيل. وهناك قول يمنع مطلقا وقول يجيز مطلقا، على أنه شبيه بالعزل، لأن العزل والمقصود منه أن لا يحدث حمل بالجماع، فكذلك هذه الموانع المقصود منها هو المقصود من العزل، فلذلك أجازوه مطلقا. ومنهم من منعه مطلقا لأن حقيقة العزل أنها في مرة، وهذه الحبوب في مدة طويلة تمنع ذلك، وقد تؤثر على المرأة وتضر إلى آخره. اللي بعد. نعم. باب بيع المدبر. حدثنا ابن أمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثكم شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال: اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليل عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة وتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. باب هل يساجد للجارية. المدبر عبد، لكن علق عتقه بموت مالكه، يعني أن يقول: عبدي هذا حر على دبر مني، يعني إذا أدبرت وانتقلت هذه الحياة فهو حر، فهو إذن علقه بأن يموت، فإذا أراد أن يبيعه قبل موته كأنه ألغى ذلك العتق. فهل يجوز بيع المدبر مطلقا أم إذا احتاج إلى ثمنه أم إذا زنى؟ البخاري رحمه الله كأن سياقه يدل، وهذا استظهار مني، نظرت في الشرح كأن أريد أن يشير إلى هذا فلم يشر، أو أنا ما نظرت في إشارته، كأنه يقول أنه لسبب، يعني أنه لا يبيع المدبر إلا لسبب. وذكره لقصة زنا الجارية كأن هذه الجارية أنها اعتقت على دبر، فقال أنها إذا زنت فليبعها، وقول فليبعها يعم ما إذا كانت إذا زنت فليبعها إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة. وهنا سؤال من جهة زنا الجواري. لا شك أن زنا الجواري أخف من زنا الأحرار، والزنا مراتب ودرجات، وقد يكون البيت الذي فيه الجارية يسبب لها الزنا أو يكون وسيلة لزناها. فإذا لم ترتدع من مرة زنت، إما لاختلاطها برجال في هذا البيت، أو لسهولة وصول الرجال إليها في هذا البيت، وإما أن البيت غير مصون، أو الرجل لا يستطيع صيانته، أو لغيابه عنه، أو ما أشبه ذلك، قد يكون غير هذا البيت من بيوت المسلمين أنفع وأحصن لها وأبعد عن غشيانها لهذه الفاحشة. لهذا يؤدبها مرة ومرتين والثالثة، فإن لم تستجب فليبعها ولو بحبل، يعني لأنها تسبب له سوء السمعة وتخرب البيت، لأن الحر قد يتأثر بالعبد في الأمور المنكرة إذا كثر المساس. المقصود أن الباب واضح بأدلته، أن بيع العبد بيع الرقيق جائز ولا إشكال. نعم، إيش تقول؟ هذا فيه بحث، لعلك تراجعه وتخبرنا في أحكام بيع المدبر. طبعا المدبر المقصود منه غير المرأة التي ولدت ولدا لسيدها. المرأة إذا ولدت ولدا لسيدها فتعتق بموته، هذه بس ما تسمى مدبرة، هذه صارت أم ولد. المدبر هو الذي علق عتقه بموت صاحبه، يقول هو حر على دبر مني، يعني إذا مت فهذا فلان حر. أما المرأة التي صارت أم ولد فهذه لا تسمى مدبرة، هذا لا يجوز بيعها، بل تبقى في ذمة صاحبها حتى يموت، تبقى يعني في ملكه حتى يموت. أما لها أحكام الإماء، ولكنها أم ولد، فإذا مات عتقت وصارت حرة بموته لأن ولدها اعتقها. فأسلم أن يقبلها مباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطى وأبيعت وعتقت فلتبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جارية من حامل ما دون الفرق. وقال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أحصب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء، حلت فبنى بها، ثم صنع حيثا في نضيع صغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نطع كذا ولا نطع؟ فتح النون ولا بكسرها؟ ايه زين، هذا المعروف. نطع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباء، ثم يجلس عند بعيده فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. هذا الباب اشتمل على عدة أحكام مما يتصل بالجواري. الجارية لها أحوال، إذا اشتراها أحد أو إذا صارت في قسمته من الجيش، يعني من الغناء. أما الحال الأولى فأن تكون عذراء، فإذا كانت الجارية عذراء يعلم أنها لم توطأ فلا تستبرأ، لأن المقصود من الاستبراء أن تعلم براءة الرحم من أن يكون علق بنطفة، هذا المقصود من الاستبراء. الجارية الأمة لا يجوز أن توطأ حتى تستبرأ، يعني حتى تعلم حالتها هل هي مشتملة على ولد أو هي بريئة، الرحم بريء. فإذا كانت الجارية عذراء فإنها لا تستبرأ بشهادة الثقات أن هذه لم توطأ عذراء. الحالة الثانية أن يشتري جارية قد وطئت من قبل ولكن ليست بحامل، لا يعلم أنها حامل، فهذه يجب أن يستبرئها بحيضة، فلا يجوز له أن يواقعها حتى يعلم براءة رحمها من اشتماله بولد. وفي هذه الحال يجوز له أن يستمتع منها بما يستمتع الرجل من ملك يمينه، فيجوز له أن يقبل أو أن يباشر ونحو ذلك، لكن لا يجوز له أن يطأ. الحالة الثالث أن يشتري الجارية وهي حامل، أو أن توهب له وهي حامل، أو أن تكون قسم، تكون الجارية قسما له في الغنيمة وهي حامل. وفي هذه الحال اشتملت على حمل فلا يجوز له أن يطأها حتى تضع حملها. وفيها قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فإذا كانت المرأة حامل، إذا كانت المرأة حاملا من غيره، يعني الجارية الأمة حاملا من غيره، فلا يجوز له أن يطأها حتى تضع، حتى لا يسقي ماءه زرع غيره، لأن الماء يؤثر، يؤثر في الشبه، يؤثر في النسبة. والشريعة جاءت بحفظ الأنساب وحفظ الأشباه وإكرام صاحب الماء وإكرام المرأة أيضا، مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته أو كانت صفية من نصيبه عليه الصلاة والسلام لم يواقعها كما هو ظاهر الحديث، وإنما حملها إلى المدينة، وفي ضمن ذلك أنه استبرأها وأنه ربما مسها، وهذا يدل على الجواز. نعم، يعني مسها بيده من غير وطء. باب بيع الميتة والأصنام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عاما فتره بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت لزوم الميتة فإنها يصلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شتومها جملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد، كتب إلي عطاء أنه قال: سمعت جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ثمن الكلب. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهد البغي وحلوان الكاهن. حدثنا حجاج بن هار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن أبي كحيفة قال رأيت أن اشترى حجاما فسألته عن ذلك قال: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب. وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة ولعن المصور. هذان البابان الأول منهما يتعلق ببيع الأصنام خمر خنزير، والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم أكل ثمنه، فالأصنام محرمة البيع فثمنها محرم، محرمة العبادة محرمة الاقتناء ثمنها محرم وبيعها محرم، كذلك الخمر محرمة الشرب وبيعها والاستعمال بيعها محرم، كذلك الميتة محرمة، كذلك لحمها وشحمها محرم. فهذه قاعدة عامة ذكرت أمثلة لها في هذا الحديث، وهي القاعدة أن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما جاء في حديث الصحيح الآخر. الشيء المحرم يحرم ثمنه إذا تمحض للمحرم، إذا كان لا ينتفع به إلا في المحرم، أما إذا كان ينقسم تارة يستعمل في وجه محرم وتارة يستعمل في وجه مباح هذا فيه تفصيل. إذا كان الزمن الذي يباع فيه زمن استخدام في مباح أو يغلب على الظن استخدامه في مباح فإنه يباح، وإذا كان الزمن زمن استخدام في محرم مثل حصول فتنة أو حصول فساد يبيع أشياء من ما يثنى به الخمر لمن ظاهره أنه يستخدمها خمرا فهذا يحرم، مثل بيع الأجهزة الحديثة مثل آلات التصوير ومثل الأجهزة التلفزيون أو الفيديو أو ما أشبه ذلك. فإذا كانت هذه في زمن تباع فيه للانتفاع منها في المحرم فبيعها حرام ثمنها حرام، ويستثنى من ذلك إذا علم أن المعين الذي سيشتريها أنه يشتريها لمباح فلا بأس أن يبيعها، مثل واحد مثلا عنده تلفزيون أو عنده جهاز فيديو أو ما أشبه ذلك ويريد أن يتخلص منه، وأتى مثلا مكتب من مكاتب الدعوة أو نحو ذلك وأراد أن يشتريه لانتفاع به فيما ينفع فله أن يبيعه، لأن الانتفاع هنا فيما هو مباح. فمن كان استعماله لهذه الأشياء الغالب عليه أنه فيما ينفع أو في المباح، الغالب عليه أنه في المباح فلا بأس بذلك. أما الباب الثاني فهو باب النهي عن ثمن الكلب، وجاء فيه الحديث ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن، وهذه الجمل الثلاث اشتملت على مسائل كثيرة. أما الأولى وهي التي بوب لها البخاري وهو النهي عن ثمن الكلب، أجمع العلماء على أن الكلب المحرم استعماله لا يجوز بيعه، محرم استعماله، ثم اختلفوا فيما يجوز استعماله مثل كلب الحراسة أو كلب الماشية أو كلب الصيد فهل يجوز بيعه، فذهب إلى عدم الجواز عدد من الأئمة منهم الإمام أحمد وغيره في أن الكلب نهي عنه مطلقا، نهى عن ثمن الكلب، وهذه الأنواع إذا وجدت فهي لا بأس بها بالتربية تعليم، يعلم الكلب حتى يحرس، يعلم الكلب حتى يصيد، يعلم الكلب حتى يكون للماشية، هذا بالتعليم ويستفاد منه بالتعليم ويتنازل به بعض الناس إلى إخوانهم للحاجة إلى ذلك، وهذا كما ذكرت لك مذهب الإمام أحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم لعموم النهي، نهى عن ثمن الكلب، والكلب يعم أنواع الكلاب. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن الكلب إذا كان مباح الاستعمال فإنه يباح ثمنه، لأنه عكس القاعدة، قاعدة إذا حرم شيء حرم الثمن، وعكسها إذا أبيح الشيء أبيح الثمن، وذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم. أما المسألة الثانية وهي مهر البغي، البغي هي المرأة التي تمكن من نفسها لقاء ثمن، ويكون ذلك حرفة لها، مهنة لها، يبغيها الناس معروفة، هذه بغي تمكن من نفسها لقاء ثمن. هذا الثمن أو هو للأجرة للاستئجار، سمي في الحديث هنا سمي مهرا، وذلك لأنه لقاء وعوض عن الاستمتاع. واللغة تستعمل لفظ المهر عوضا عن الاستمتاع بالفرج،